هذا كتاب ايه تربيتنا الروحية لسعد سعيد حوة. يذكر فيه باب التسول، فصل التسول، التوسل. تسول ولا التوسل؟ التوسل. طيب. التوسل عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه. ايه. ان اعمى اتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله ان يكشف لي عن بصري. قال او ادعوك، يعني يدعو الله او يدعو هذا الرجل او يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله انه قد شق علي ذهاب بصري. قال فانطلق، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم فانطلق فتوضا ثم صلى ركعتين ثم قل اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه يا محمد اني اتوجه الى ربي بك ان يكشف عن بصري. اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. شيخنا في كمان مستدل في راي هذا الحديث يا شيخ، صحيح ام ضعيف؟ نعم الحديث صحيح. صحيح حديث. اي نعم. هل يستدل به ان يجوز تشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ اليوم لا. يعني قبل وفاته؟ هو هذا اللي وقع. قبل وفاته جائز. اي لانه التوسل يكون بدعائه عليه السلام وليس بذاته. طيب جزاك الله خير.